وصفح ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتنابهم الكبائر وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن نشرع في المناقشة. في ابتداء من قول المؤلف: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. تضعيف الحسنات ما دليله؟ ما دليله من القرآن وما دليله من السنة؟ سألت عن الدليل. أي تمام. نسيت الحديث. أنت متزوج؟ لك أبناء؟ قد يكون له أبناء وليس متزوج. كم سنك؟ ما شاء الله عمر الورود. وتنسى، ها؟ إذا تزوجت سيكثر نسيانك، وإذا أنجب لك خلاص قد يرفع عنك القلم أصلا. الله المستعان. ألا ترى أن الشيب صار يرى في رؤوس الناس مبكرا؟ صحيح، ها؟ صحيح. آمين يا رب. آمين آمين، جزاك الله خير. طيب، من السنة فراس، وين ريان؟ وجود في وجود، ترى وجوه افتقدها. من السنة عن ابن عباس رضي الله عنه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما قال عنهما رضي الله عنهما. إيه؟ ابن عباس، لأنه ابن عباس، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتب الله له بها حسنة، وإن هم بها وعملها كتب الله له بها عشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له بها حسنة كاملة، وإن هم بالسيئة فعملها كتب الله له بها سيئة. تمام. هذا يدل على مضاعفة الحسنات. ذكرنا مجموعة من الأسباب لمضاعفة هذه الحسنات. محمد، أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أسباب لمضاعفة الحسنات وقد ذكرنا منها كثيرا. أولا ذكرنا المضاعفة باعتبار الزمان. باعتبار الزمان. مثاله القيام في شهر رمضان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا ليس غلط. غفر له ما تقدم من ذنبه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا خاص به فقط. أما ما تقدم فنعم، غفر له الله ما تقدم من ذنبه، وهذا خاص بشهر رمضان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. ثم تتضاعف الحسنات كذلك باعتبار المكان. ومن المعلوم أن الصلاة في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، ليست كالصلاة في غيرهم. واختلف العلماء اختلفوا في الأعمال. إذن باعتبار الزمان وباعتبار المكان بقي الثالث. أخ، باعتبار العمل بنفسه، قد يعمل الشخصان نفس العمل لكن يختلف الأجر حسب صلاح الشخص. أحسنت، حسب الصلاح والنية. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فكلما حقق الإنسان تقوى الله تعالى كلما حظي بقبول العمل ومضاعفته. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قوم هل يمكن أن يدركوا؟ لا يدركهم أحد. يمكن؟ لا يمكن أبدا. طيب، ما تعدى نفعه. نعم، إذن هي أربعة أسباب. هل السيئة تضاعف؟ هل تضاعف السيئة؟ محمد؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن السيئة لا تضاعف لكنها تصير ثقيلة في الميزان. فمثلا إذا ما هو الدليل؟ لا عندي دليل، نسيته. نسيته. لا تدري الدليل أن السيئة لا تضاعف؟ لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. رجاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. طيب، ما هو الدليل على أن السيئة قد تعظم؟ تعظم، هذا أيضا باعتبار ظرف الزمان وظرف المكان. فمثلا السيئة والمعصية إذا كانت في شهر الله الحرام أو في شهر رمضان أوقات النفحات هذه وأيام الله. كذلك في الأماكن، الأماكن كذلك عندما تكون مقدسة أعظم مما لو كانت في غيرها. في غيرها. نعم. هل يمكن أن تضاعف، يعني هل يمكن أن تعظم السيئة من العامل باعتباره؟ نعم، باعتباره حسب دوافع الشر فيه وحسب إرادته للشر وهكذا. لا، ذكرني باسمك أنت. اسكندر. نعم. أي. أي أن السيئة عندما يأتي بها العالم ليست كالسيئة عندما يأتي بها الجاهل. أحسنت. وتعظم أيضا. صلى الله أن يعفو عنا. ولذلك أقول لنفسي وإياكم، وهذا في الواقع مما أجده في باطن نفسي، أن أشق آية علي في كتاب الله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلوا. هذه كان يستحضرها كثير من أهل العلم، فإذا شرع في الدرس قرأها ثم ترك الطلاب وانصرف. نعم. فأنت إذا حدثتك نفسك بالمعصية أذكر جلوسك في حلقات العلم، واذكر هذه الدفاتر وهذه السطور، اذكر هذا كله، هذا مهم جدا. حينما أرسلت أم سفيان الثوري، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث الذي عمرت مكة به، وهو تعرفون من طبقة الإمام أحمد وغيره في نفس القرن، هذا القرون الزاهرة للعلم، قالت له أمه يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. كان تغزل الصوف لا إله إلا الله، ولكن قالت له كلمة، قالت يا بني إذا كتبت 10 أسطر فلا تجاوزها حتى تنظر هل أثرت في قلبك وزادت في صلاحك أم لا، فإن رأيت أنها لم تفعل توقف. صحيح. فالعبرة بالعمل، لأن هذه هي ثمرة العلم، أن يعمل الإنسان بما علم. فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعمل، ما لم يعلم، كما قال علي رضي الله عنه. وقيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ولذا من أعظم أسباب النسيان، والعلم آفته النسيان، ترك العمل به، ترك العمل به. فالمعاصي الصادرة من طلبة العلم ومن أهل العلم، ولا شك أنهم ليس المراد أنكم تصيروا الملائكة، لا، ولكن ينبغي أن يكون وازع الإيمان في قلوبكم أشد يقظة من غيركم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يصدر الذنب باللسان وبالأذن وبالعين، يصدر، هذا لا يسلم منه شخص، ولكن يكون طالب العلم أبعد عن ذلك وأسرع توبة وإنابة. وينبغي أيضا أن تكون توبته أو ندمه أعظم من ندم غيره، وأن يخاف على نفسه بين يدي الله تعالى. فهمتم يا جماعة؟ المسألة ليست معلومات وظاهر كلها، كما قال بعضهم: إذا جلست إلى الناس فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. هذا أهم شيء، فهمتم؟ فأسألوا الله أن يصلحنا باطنا وظاهرا، وأن يجعل بواطننا أفضل وأطهر وأعظم من ظاهرنا بمنه وكرمه. هذا هو المعول عليه. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن التقوى ها هنا، وهو يشير إلى صدره ثلاثة. هذا أهم شيء، هذا أهم شيء. وجلسنا في بعض دروس المشايخ في مواقف مؤثرة جدا. نعم، كان في بعض أهل العلم قد عقد الدرس بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام، وكانت الدرس في التفسير، تفسير ابن كثير في سورة النور. فكان ابتداء الدرس في قصة الإفك، قصة الإفك المشهورة في المنافقين الذين رموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما رموها به، لكن الشيخ عجز عن إلقاء الدرس، ما استطاع. من حين قرأ الطالب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وشرع يشرح، توقف الدرس. قلنا 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، توقف الدرس، توقف تماما. فأسأل الله تعالى أن يصلحنا، أسأل الله أن يصلحنا. نمشي. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. ما هو الصفح محمد؟ عن ذكرها. أحسنت. أيهما أبلغ، الصفح أم العفو؟ أيهما أرفع مقاما؟ أكمل، صحيح؟ ما هو الفرق بينهما؟ ما الفرق بين العفو والصفح؟ خاطر بعض الأخوات لا يسمع. العفو هو إسقاط العقوبة مع إمكانية الذكر ذلك. قد يسقط عنه العقوبة، نعم، بعفوه، ولكن يذكر له عفوه. نعم، قد يلومه مثلا، قد يذكر له عفوه، يقول: أنا عفوت عنك. لكن الصفح الإعراض الكلي، والله تعالى أمر بهما مقرنين في قصة مصطح ابن في قصة مصطح ابن أثاثة، ابن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر الصديق، وقد وقع فيما وقع فيه أهل الإفك. تكلم لما خرجت أمهما عائشة، وكانت عائشة قد خرجت للخلاء، فعثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح. قالت: ولم تقولين؟ فذكرت لها ما كان، وهي لم تكن تعلم أصلا. كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح، لأن الله أغناه، كان ينفق عليه. فلما تكلم بما يخدش في سمعة عائشة رضي الله عنها، قال: والله لا أنفق عليه بعد اليوم، لا إله إلا الله. فنزلت الآية: ولا يأتلي، يأتلي يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه فيها فوائد كثيرة. قال بعض أهل العلم: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله. هو على كل حال 3 آيات اختلفوا فيها، هذا ما في التفسير، بس هذه إشارات، لكن لا بأس، تريد أن تكتب للاستفادة. العلماء اختلفوا في أرجى آية في كتاب الله، فقال بعضهم هذه الآية، لأن الكلام في عائشة كلام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفي طهارته وعفته صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك وعد بالمغفرة. ثم انظر إلى المنهج الرباني في الحكم على الناس ووزنهم. قولوا هذا لأولئك المجرحين. مصطح وقع في زلة عظيمة تؤدي إلى الكفر ولا ما تؤدي؟ أجيبوا جماعة، إلا تؤدي الطعن في طهارة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكن الله عز وجل ذكر حسناته دون ذكر سيئاته أو سيئاته، لأن الله يقول ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ذكر هجرته وذكر أنها خالصة لوجه الله والمهاجرين في سبيل، وليعفوا وليصفحوا. لما نزلت قال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر لي، أحب أن يغفر لي، وأعاد عليه النفقة من جديد. وقال بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اقرأ. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقالوا هذه أرجى آية استدلالا بواو الجماعة في الفعل، جنات عدن يدخلونها هم كل الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق والخيرات كلهم من أهل الجنة. وقال بعض العلماء قال بعضهم إن أرجى آية في كتاب الله تعالى آية التداين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. انتبه، لكن انظر استنباط أهل العلم، حينما تقرأ الاستنباطات تحتقر نفسك لما تحتقر. نعم، وتبين لك ضلال أولئك الذين يسلطون ألسنتهم وأقلامهم وحواسيبهم على أهل العلم تجريحا وقدحا. ما وجه الدلالة؟ أولا هذه الآية استدلوا بها على العلمانيين، قولوا إن أطول آية في المعاملات هي هذه الآية واحد. كذلك يستدل بها على عظيم مكانة مال المسلم، ولذلك قال ابن حزم قدر مال المسلم كقدر نفسه، إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وجه الدلالة من الآية الكريمة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، قالوا هذا الطول كله في الآية وما تضمنته من أحكام وشروط كله من باب الاحتياط لمال المسلم، فدل ذلك على علو منزلته عند الله، هذا مما يرجى له إيش؟ حسن العاقبة حسن الخاتمة. هذا استدلال لا شك أنه قوي. طيب نعود، صفح لهم بالتوبة. ما هي التوبة وما شروطها؟ أولا ما هي التوبة؟ أسامة التوبة هي التوبة هي التوبة هي الإقلاع التام عن لا، لغة هي الرجوع. صحيح. طيب ما هي شروطها؟ لها كم شرط؟ 7 شروط. نعم. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، فلا تكون التوبة لغير وجه الله، مثلا أن يكون بسبب الإفلاس. لا تكون التوبة صادقة صحيحة إذا كانت عجزا عن فعل الذنب. طيب الشرط الثاني أن تكون العزم على عدم العودة. قبل هذا نزار، بعد إخلاص النية الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب. ثالث الندم على الذنب. الندم على الذنب. طيب لو أنه يشتهي الذنب لكن يصده الوازع الديني، يشتهي الذنب يحصل هذا ولا يحصل؟ لا يحصل. قلنا أن يشتهي الذنب ولكن الوازع هو الذي يصده. قلنا شيخ، قلنا أن من هم بالحسنة فلم يعمل بها. لا لا لا، إذا اشتهى الذنب ولكن الوازع هو الذي يردعه فهو لم يعمل الذنب. إيه طيب، هل هذا يجب أن لا يشتهي؟ أو قال لا يستطيع. والذين هي صحيح هذا، لكن حكمه، سئل عمر رضي الله عنه الملهم عن قوم يشتهون المعصية ولا يفعلونها خوفا من الله، قال لهم: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فهمتم؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولكن هذا ليس له متعلق بمسألة التوبة، التوبة شيء آخر، هذا خاطر يخطر وطارئ يطرأ على البال، لكن التوبة لا بد أن يندم، لا بد أن يندم. قد يجد من نفسه ميلا، لأن النفس أمارة بالسوء ويحتاج الإنسان أن يعالجها وأن يستعين بالله عليها وأن يستعيذ بالله من شرها، كذا ولا؟ لكن لا بد أن يندم. فهو إذا ندم ينبغي يعني لو قال كيف يندم، نقول ينبغي أن ينظر في عاقبة هذا الذنب، ينظر في عاقبته، كما في حديث أنس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. الأخيرة هذه الشاهدة، أن يصل إلى درجة كره الذنب، كرهه باعتبار ما يجر هذا الذنب من العقوبة عند الله تعالى. نعم، شروط مهم. أصبر، العزم على عدم العودة إلى الذنب، فلو عاد، لو عاد يلزمه التوبة مرة أخرى، هل تنقض التوبة الأولى؟ لا، لا تنقض على الصحيح، لا تنقض. إذن أن يعزم أن لا يعود. طيب، وأن تكون قبل فوات الأوان، أي قبل الغرغرة، قبل الغرغرة. الدليل قوله تعالى: أليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أحسنت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أحسنت. ما معنى ما لم يغرغر؟ ما لم تصل الروح إلى الغلاص. هي هذه، يعني ليس المراد أنه لو زارته الموت، لأن الروح كما هو معلوم تبدأ في الخروج من أسفل القدمين، وذلك يبرد الميت من أخمص قدميه وهكذا تصعد حتى تخرج. المراد أنه يتوب قبل ساعة الاحتضار. نعم، شرط مولي هو قبل طلوع الشمس مغربها، والدليل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إلى آخر الآية. الشاهد لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الشاهد: يوم يأتي بعض آيات ربك، ما المراد بها؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها. طيب، الشرط الأخير هو الشرط الأخير، إذا كانت المعصية والذنوب متعلقة بحق العباد فلا بد من رد المظالم إلى أهلها. أحسنت، برد المظالم إلى أهلها. هذا عن مسألة شروط التوبة. قال المؤلف رحمه الله: وصفح لهم بالتوبة. صفح لهم بالتوبة من كبائر، صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. عندكم منه لا عن عن طيب عن كبائر عن كبائر السيئات. الكبائر ما هي؟ ما زلت مريض يا أيوب؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يلا نريد تفضل. نقول كل ذنب ترتبت عليه عقوبة خاصة مثل ايش؟ لا ما هو ما اريد تمثيل على الذنوب، تمثيل على الضوابط هذه او على هذا الضابط، ان يترتب عليه مثلا لعن، البراءة من الفاعل، النار، العذاب، السخط، كل هذا مما يدل الحد كذلك. نعم. طيب، إذا هي معروفة أو محصورة بحدودها أم بأعدادها؟ ها؟ بحدودها، أما حصرها في عدد معين فلا. قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. فإن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر. طيب، ورد أن الأعمال الصالحة أو كثيرا منها يمحو الله عز وجل به السيئات، فهل المحو للكبائر أم للصغائر؟ يلا حمزة. للصغائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بنص الحديث إذا اجتنبت الكبائر. والحج، الحج مستثنى، مستثنى شأنه كالإسلام وكالتوبة. دليل الحج يهدم ما قبله، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أحسنت. طيب، هذا الذي أخذنا. قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. ماذا يقول؟ من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. الحمد لله. أي أن الذي لم يتب من الكبائر هو لا نحكم عليه بأنه مخلد في النار، إن مات مصرا على هذه الكبيرة فهو صائرا إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له إن شاء عذبه بناره. هناك فرقتان ظلتا في هذا الباب. نعم. هما الخوارج والمعتزلة. نعم. والمعتزلة. أما الخوارج فقالوا إن الذي يموت على الكبير هو مخلد في النار، والمعتزلة قالوا أما في الدنيا فإنه ليس بمؤمن وليس بكافر، أما في الآخرة فهو مخلد. بين من؟ بين منزلتين. في منزلة؟ بين المنزلتين. نعم. وفي الآخرة هو في النار مخلدا فيها. فكيف يرد على الطائفة الأولى نزار؟ كيف يرد على الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة؟ هم عندهم أدلة ولا ما عندهم؟ عندهم أدلة. عندهم أدلة. من أدلتهم مثلا لا يزني الزاني وهو مؤمن. طيب. نقول أن هنا ينتفي عنه الإيمان إذا وقع في الذنب، ثم يعود له إذا تاب عنه. يعني لو مات في فراش الزنا على هذا القول، أو مات وهو يتحس الخمر، مات على الكفر. أهل السنة يقولون أنه على الكفر الأصغر. إيدي على قلبي. نعم. على الكفر الأصغر. كفر أصغر. ما الذي انتفى عنه؟ مطلق الإيمان وليس كل. يا سبحان الله، هل انتفى عنه مطلق الإيمان يعني أصله، ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. رد بالك، لا بد أن تحذروا من هذا. هذا باب عظيم. ها؟ هذا باب عظيم ظلت فيه طوائف، خلي بالكم. هذا لم يرد حديثا، وإنما إدراجا من كلام أبي هريرة. حتى ولو قلنا به، ثوب الكمال لا ثوب الأصل، ثوب الكمال لا ثوب الأصل، حطوا بالكم. هذا باتفاق أهل السنة. نعم. هو على كل حال الشرك محبط للعمل، والتوحيد منقذ صاحبه من الخلود في النار. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. إيه طيب، المراد هل هو أصله أم كماله؟ كماله ليس أصله، فهمت؟ بأدلة أخرى، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اثنان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فهمت؟ هذا أيضا نفس الشيء، فهمت؟ ايها سياتي في احد الشفاعه، انا بحث في الشفاعه. نعم، كنت في هذه الرد المعتزله، انا الرد على المعتزله الذي راوا ان العبد يكون بين منزله الناس بكم والناس بكيفه، فالرد عليهم يكون بقوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم هو مؤمن الذي. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. منذ متى اتممت حفظ كتاب الله؟ منذ 8 أشهر. ما زلت جديد، يظهر يتشابه عليك القران، لك ورد يومي. نعم. كم تراجع في اليوم؟ ما عندنا 10 أحزاب في اليوم؟ ايه. ما شاء الله. وما زلت واصل 5 سنوات ان شاء الله. 5 سنوات على هذا النمط سيرسخ القرآن بإذن الله، وفقك الله. نعم. الإيمان والإسلام إذا اجتمع تفرق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع دل الإيمان على الأعمال الباطنة، والإسلام على الأعمال الظاهرة، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني ما حققتم كمال الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان إذا ذكر وحده فهو يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، لكن إذا اجتمع دل ذلك على أن الإيمان أعلى مرتبة من إيش؟ من الإسلام. إذا اجتمع كان الإيمان أعلى مرتبة، ومن ذلك دعاء الجنازة، اللهم من أحييتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فهمت؟ طيب، تفضل. قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. هكذا أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ثم استدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن كل من مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لكن يرد عليك أن بعض الكبائر جاء الوعيد عليها بالخلود في النار، ومن ذلك قتل النفس والانتحار، فهذا جاء فيه النص، قال تعالى في القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما هو الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذا، نعم، علاش تقول بالنسخ؟ ما في نسخ، النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار، اجعلها قاعدة من قواعد الأصول. درست أصول الفقه؟ درست أصول الفقه؟ الأحكام التكليفية 5؟ ها؟ الوضعية ولا التكليفية؟ والوضعية كذلك الفاسد وهذه الأشياء؟ لازم مع الفقه، لا بد من أصول الفقه. النسخ لا يكون في الأخبار، يكون إلا في الأحكام، انتبه. فين عندكم درس؟ إن شاء الله إذا استقر الحال، ما تخرج، ما في خروج من المسجد، حول الله. أنا هذه جنتي، لا أبغى دنيا ولا شيء، هذه حتى كنت تحت عروشة، شفت العروشة؟ ها؟ شفت العريش؟ كبحاضر موريتانيا تحت العرايش، مو مع العرايس، تحت العرايش، والعلم من صبيحة النهار إلى مسائه، هذه الحياة الحقيقية. بس الله لا يحرمنا ذلك. طيب، قلنا بعض أهل العلم يقول مراد الرب عز وجل من الآية أن هذا جزاؤه إن جازاه، وعليه تكون الآية لمجرد التخويف، هذا جزاؤه إن جازاه، أن من قتل مؤمنا متعمدا يجازيه بذلك إن جازاه. وقال بعض أهل العلم إذا قتله مستحلا لدمه، وهذا قول قيل به. احنا نذكر الأقوال ثم نذكر الصحيحة منها. قال بعضهم إذا استحل دمه، وقال بعضهم إن الخلود المذكور إنما هو نسبي، نسبي ليس كخلود أهل الكفر في النار، يمكث فيها ما شاء الله عز وجل، لكنه ليس خلودا مؤبدا. وقال بعض أهل العلم إن هذا سبب من أسباب الخلود في النار فعلا، وذلك أنه ربما إذا قتل نفسا، إذا قتل نفسا مؤمنة متعمدة بعد هذا القتل يقع في قلبه ما يوجب له الكفر الذي يخرج به من الملة فيخلد في نار جهنم. فهم الرابعة هذه مفهومة ولا ما هي مفهومة؟ الرابعة قالوا إذا قتل نفسا مؤمنة متعمدة كان ذلك سببا في أن يخذله الله عز وجل عما ينجيه من النار، بأن يقذف في قلبه والعياذ بالله ما يزيغ به من شرك أو كفر ليخلد في نار جهنم. هذه أهم أقوال أهل العلم في المسألة. هناك أقوال أخرى، والصواب أولا نأخذ القول الأول أن هذا جزاؤه إن جازاه، هذا أيضا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل توعد وعيدا أكيدا، والله سبحانه وتعالى جزم بذلك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يكون هذا من باب التخويف فقط كما قال بعضهم، ولا أن هذا جزاؤه إن جازاه. إذا قلنا بذلك قلنا إذن لا فائدة في ذكر الخلود في النار، يجعل ذلك من ضمن سائر الذنوب تحت مشيئة الله تعالى وانتهى. القول الثاني أنه إذا استحله، هذا أيضا ضعيف، ولذلك لما سألوا الإمام أحمد عن الآية وأورد عليه المورد أنه إذا استباح دمه ضحك، قال إنه إذا استباح دمه كفر قتله أم لم يقتله، لأن دم المسلم حرام بالاتفاق، فمسألة الاستحلال غير واردة هنا، فهمت؟ الثالث أنه خلود نسبي، نقول النص يحتمله، النص يحتمله، لا سيما وأن الخلود لم يوصف بالتأبيد، لأنه قال إيش؟ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالخلود إذا لم يوصف بالتأبيد قد يحمل على أنه خلود نسبي. والقول الأخير هو الصواب، القول الأخير هو الصواب، أنه سبب للخلود في النار، لكن كيف؟ ليس بالقتل فقط، لكن القتل هو الذي سيجر له ذنبا يوجب له الخلود فيها. فإذا قال قائل هل يعني ذلك أنه لا توبة له؟ الجواب أن القاتل له توبة عند الجمهور، عند الجماهير سلفا وخلفا. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة. استدلالهم بالقرآن بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وإلا من تاب تعود على كل ما سبق من الذنوب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واحد. الأمر الثاني من السنة في الرجل الذي قتل 99 نفسا في القصة المشهورة ثم قتل ما يتمم 100، فهل كانت له توبة؟ قال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فله توبة. ثم إن القتل مع عدم الاستحلال لا يخرج صاحبه من الملة، صحيح؟ نعم. ولهذا وصف الله القاتل بأنه أخ للمقتول، ولا لا في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. الكفر يخرج من الملة وينفي هذا الوصف، وصف الأخوة: إنما المؤمنون إخوة. طيب، هذه هي المسألة. نقول مثلها في الوعيد المترتب على قاتل الإنسان نفسه كذلك، فهمت؟ أما الربا ففي قوله تعالى: مثل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا ينبغي أن يقرأ ما قبله: ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فهؤلاء استحلوه وغيروا حكم الله عز وجل. ولذلك قال: يبين أهمية إقامة الحجة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد، يعني بعد الموعظة، فكان لابد من إقامة الحجة عليه. طيب، ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إقامة الحجة. خلي بالك، يستدل الخوارج بمثل هذه النصوص دون فهم صحيح. ومما استدلوا به مثلا قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمعصية محمولة هنا على الكفر، المعصية محمولة على الكفر، لأن الذي يدخل النار إما كافر فيخلد فيها أبد الآبدين، نسأل الله السلام والعافية، يخلد فيها أبد الآبدين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. طيب، قال هنا: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، من عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، لأن المؤمن إيمانه يخرجه من النار. وعليه أفادنا المؤلف أن المسلم يدخل النار، وهو كذلك، وهذا ثابت ثبوتا متواترا في النصوص، نصوص الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلم قاطبة. وفي هذا رد على من؟ على المرجئة الذين يقولون النار لا تكون إلا للكفار، واستدلوا كما في قوله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وهذا ليس فيه دليل، لأن الله ذكر الأشقى وهو الكافر، ورتب على كفره أنه يدخله النار الكبرى، والنار الكبرى تكون للكفار، لأن النار دركات، كما أن الجنة درجات. طيب، خروج المؤمن بإيمانه من النار دلت عليه الأحاديث والآثار، وهذه المسألة محل إجماع، والأحاديث فيها بلغت درجة التواتر، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وكلاهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي سعيد: يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيقول الله عز وجل لملائكته: اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا. خلي بالك، ثم يأتوا فيقولون: يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا به، فيقول: اذهبوا فأخرجوا منها من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول: اذهبوا فمن وجدتموه في قلبه مثقال، أخرجوا منها من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الذرة، تعرف الذرة شيء؟ شيء الذرة؟ النملة، النملة الذرة، ما هو الذرة المعروفة في البيولوجيا، الذرة هي النملة. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله عز وجل من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا قط. الله أكبر، لا إله إلا الله. لكن هذا الخير مشروط بالتوحيد، بأنهم ماتوا على لا إله إلا الله. فهمتم؟ فهذه أحاديث الشفاعة الثابتة المتواترة التي لا شك فيها في الصحيحين، أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة، فاستعجل كل نبي دعوته فدعا بها في الدنيا، وإن لي دعوة مستجابة ادخرتها لأمتي شفاعة لها يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ولذلك يقول الناظم فيما تواتر من هذه المسائل المهمة: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح على خفين. وهذه بعض ومما تواتر، اكتبها. ومما تواتر يعني ايش معنى المتواتر؟ المتواتر هو الذي رواه جماعة كثيرون، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، خبر متواتر. المتواتر هو الذي بلغ أعلى درجات الصحة، هذا يسمى ايش؟ حديث المتواتر، فيه ما هو أحاد وفيه ما هو ايش؟ متواتر. ومما تواتر حديث من كذب، ايش هو حديث من كذب؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا، حديث عثمان: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. شفاعة هذه، وحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وسيأتي الكلام عنه. ومسح على الخفين، وهذه بعض، يعني هذه البعض فقط التي ذكرت. شوف، أخذيتهم الوقت الكافي للأسئلة، والوقت ضاق، طفوا لنا الضوء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه. وقد استدللنا الآن، استدللنا فأدخله به جنته. أدخله به، الضمير يعود على الإيمان، أدخله به جنته. فإذا قال قائل هذا عليه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فما هو الجواب هنا؟ هو قال: يدخلهم به جنته، يعني بإيمانه، ولم يقل برحمته. نقول هذا ظاهر، لأنه لولا أنهم آمنوا ما أدخلهم جنته. قال الله تعالى مبينا السبب أو السببية للإيمان والعمل الصالح، كما في سورة أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون, يعني بسبب أعمالهم, رأيت نزلا بما كانوا يعملون. ها؟ كذلك في سورة الزخرف, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون, الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين, ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون, يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب, وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, وأنتم فيها خالدون, وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, طيب قال فأدخله به جنته, ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله أكبر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره, وهذه واضحة في معناها, مثقال يعني وزن, الذرة ما هي؟ النملة. قال أهل العلم, وهذا من باب ضرب الأمثال فقط, وإلا لو عمل ما هو أقل من وزن النملة فإن الله لن يهضمه. خلي بالك, قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها, وقال عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, فلا يخاف ظلما ولا هضما, ماشي. طيب ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, وقد ثبت كما في حديث البزار الصحيح أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره, فمن مات على التوحيد لا يخلد في النار, فالخلود إنما هو للكافر المشرك. دليله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار, ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته, يخرج منها أي من النار, بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة ما هي؟ الشفاعة في اللغة هي الدعاء, وقد يراد بها جعل الوتر شفعا, مثلا أن تجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة, هذا كله من معاني الشفاعة. ومن معانيها التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. واحد تتوسط له, تذهب إلى مسؤول المسؤولين قل له فلان لا يستحق العقوبة, أسقط عنه العقوبة, شو سمى هذا؟ شافع. الشفاعة ثابتة بالنص والإجماع, ولكن لها شروطا وهي أنواع كثيرة, ولا تكون إلا بشروط كما قلنا. هناك شفاعة من الملائكة كما أسلفنا في الحديث, وشفاعة من النبي, وشفاعة ممن أراد الله عز وجل من المؤمنين, حتى شفاعة المؤمنين ثابتة أيضا, فإن المؤمنين كما في حديث أبي سعيد يأتون إلى الرب عز وجل ويقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وقد دخلوا النار بذنوبهم, نعم, فيستشفعون لإخوانهم فيشفعهم فيهم. الحديث الصحيحين حديث أبي سعيد. وفي أحاديث الشفاعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من النار وأن من يشفع فيهم يعرفهم بمواطن السجود, فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم مواطن السجود, الجبهة والأنف والكفين والركبتين, وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل الصلاة وعلى خطر تركها. أما على فضل الصلاة لأن هذه المواطن سجد بها لله واحد فلم تأكلها النار, ويدل على خطر المصلي كذلك, حتى المصلي على خطر لأنه قد يدخل النار، فهو ترغيب وترهيب، ويدل على خطر تارك الصلاة، لأنه إذا كان لم يسجد البتة يعني أن النار ستأكله، النار ستأكله والعياذ بالله. طيب، الشفاعة لا بد لها من شروط. الشرط الأول إذن الله عز وجل فيها، وهذا لكمال سلطانه. دليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع أحد في أحد حتى يأذن الله في هذه الشفاعة ابتداء، واحد لكمال سلطانه. دنيا الناس يدخل الرجل على السلطان فيشفع في شخص، يأتي فإما أن يقبل وإما أن يرفض، لكن لا يستأذن، فهمت؟ قل لك نعرف فلان، على كل حال عندي شكون ونعرف فلان، عنده شكون ويعرف فلان. طيب، أما الرب عز وجل فلكمال سلطانه أنه لا يشفع إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع. الشرط الثالث رضا الله تعالى عن المشفوع فيه أو المشفوع له، لا نفس الشيء. ودليل هذا هذه الثلاث أدلتها من آية واحدة من سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى. هذه ثلاث شروط في آية واحدة، صح؟ بعض الآيات تكون جامعة سبحان الله، كبعض الآيات التي تجمع أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لأنواع التوحيد الثلاثة. طيب، دليل ذلك أيضا ما قال تعالى في سورة طه: وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. لا، قبلها ها؟ لا، سورة طه: يومئذ لا يملك، يومئذ لا يملكون، لا مو يملكون، يومئذ لا يملكون الشفاعة إلا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن ثلاث شروط، والشفاعة كلها لله. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة لا تكون للأصنام ولا لمن عبد من دون الله تعالى في هذه الدنيا، ولا يحظى بها المشركون. الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. يقول تعالى رادا على أهل الشرك اعتقادهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب، هناك شفاعة للملائكة، وشفاعة للنبيين، وشفاعة للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا له شفاعات كثيرة. أول شفاعة له هي الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى في كافة البشر، كافة الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هذا في عرصات القيامة، لا لينقذهم من النار بل ليعجل لهم الحساب. يستقرئ الناس الأنبياء بدءا من آدم فإبراهيم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، الكل يعتذر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى المقام المحمود، وهذه الشفاعة إيش؟ الكبرى. هذه الشفاعة الكبرى، هذه الشفاعة أولى. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم استوجبوا دخول النار، يعني خلاص سيذهب بهم إلى النار فيشفع فيهم فلا يدخلون. كذلك ومن ذلك شفاعته في أهل الكبائر من أمته. الشفاعة الثالثة شفاعته في قوم من أهل الجنة لترفع لهم الدرجات فيها، في قوم من أهل الجنة ترفع درجاتهم فيها بشفاعته. كم هذه؟ ثلاث. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نعم، كأهل الأعراف على المشهور، يعني ترى هذا فيه يعني عند التحرير، في التحرير والتقرير بينهما فرق. يشفع في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. الشفاعة الخامسة له عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، لا لإخراجه من النار بل لتخفيف العذاب عنه. ولذلك لما سأله عمه العباس قال يا رسول الله هل نفعت عمك الشيخ الضال بشيء، حديث صحيح مسلم، قال نعم، إنه في ضحضاح من نار صندوق، نسأل الله السلامة والعافية، ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل منها. هذه شفاعات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمتم الآن؟ طيب، أبو هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك، يعني من حرص على العلم، فتبسم أبو هريرة قال هي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم أمتنا على التوحيد، وأهم شيء تعمل له هو ذا التوحيد والعقيدة الصحيحة، هذا أهم شيء، هذا هو الزاد في الدنيا والآخرة. طيب، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. والمراد بأمته أي أمة؟ الإجابة ولا الدعوة؟ الإجابة. كيف؟ الكفار لا يشفع فيهم، قال الله تعالى في حقهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة، لا يشفع في هؤلاء. طيب، هذا عن مسألة أحاديث الشفاعة التي أنكرها الخوارج وأنكرها المعتزلة، فإنهم أنكروا أحاديث الشفاعة لأنهم على مبدأ تخليد، على مبدأ الوعيد، فهم وعيدية، هم وعيدية، الوعيدية هي التي تحكم بالخلود في النار على من مات من أهل المعاصي. وأهل السنة يقولون كما سبق أن من مات على المعصية من كبار الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم، أمتى الصلاة؟ 10 دقائق. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى إثبات الجنة والنار، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. هذا أيضا بحث آخر من مباحث الاعتقاد، وهو بحث إثبات الجنة والنار. الجنة ينبغي أن نعرفها بهذا التعريف، وأن يقال هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين الصالحين. وأما تفسير من فسر الجنة بأنها البستان ذو الأشجار المتشابكة فهذا نقص، نعم الجنة لغة هي البستان الذي تشابكت أغصانه فصارت تجن من كان تحتها، لأن هذه المادة الجيم والنون تدل على الستر والخفاء، ومن ذلك سمي القلب جنانا، وسمي ما في بطن الأم جنينا، وسمي العالم الآخر الذي لا نراهم جنا. فهذه المادة تدل دائما على الستر والخفاء، فسميت جنة لأنها تظل، هذا في اللغة، جنة بربوة مثلا، بستان اشتبكت أغصانه فصارت تلك الأغصان تجن، أي تغطي من تحتها. لكن بالنسبة للتعريف الاصطلاحي لا نعرف الجنة بهذا التعريف، لأنه تقصير وتنقيص من شأنها. تنقيص من شأنها ولا ما هو تنقيص؟ تنقيص من شأنها. يقال هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين الصالحين. النار كذلك معروفة ولها أسماء. طيب، يقول: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. الله خلق الجنة وأعدها دار خلود لأوليائه، فمما يعتقده أهل السنة هي هذه المسألة، أن الجنة أعدت وخلقت وهيئت بدليل القرآن والسنة والإجماع. لا يكفي أن تؤمن بالجنة، لا بد أن تؤمن بها أنها موجودة الآن، وأنها مخلوقة ومعدة ومهيئة. الدليل على ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. السماء في الحديد، سابقوا، لا سابقوا، نعم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت. طيب، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا. طيب، كل هذا مما يدل على تهيئتها أيضا. إذن هي موجودة الآن مهيئة للمؤمنين المتقين. أما من السنة فالدليل ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف، صلى بالناس صلاة الكسوف يوم انكسفت الشمس، يعني ذهب ضوءها، ولكنه تأخر وهو يصلي ومد يده، فلما انقضى من صلاته قالوا له: يا رسول الله، رأيناك كعكعت، أي تكعكعت وتأخرت وامتدت يدك. قال: إني أريت الجنة، إني أريت الجنة، أن الله أراه الجنة في صلاة الكسوف، إني أريت الجنة فامتدت يدي لتتناول عنقودا أو لتأخذ عنقودا منها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. صدق عليه الصلاة والسلام. وأريت النار فما رأيت منظرا قط أفظع منها، اللهم عافنا. طيب، إذن هذا يدل على وجودها. ليلة أسري به كشف الله عز وجل له ذلك أيضا، ليلة المعراج. إذن كل هذا مما يدل على إيش؟ على وجودها. مما يدل على وجودها أيضا حديث البراء بن عازب المشهور في القبر، فيفتح له باب إلى الجنة، بل إن الله ينادي بعد أن يجيب الميت: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها. إذن الجنة موجودة، والمؤمن الذي يموت على التوحيد والإيمان والعمل الصالح يتنعم بها. وجاء في الحديث الذي خرجه أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ هذا السند، ثلاث أئمة، الأئمة الأربعة، عن أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب. طيب، نعم الزهري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن